إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وأهلها في النار أما بعد اعلموا رحمكم الله أنه من حقوق المسلم على المسلم خمسة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. إن من حقوق المسلمين علينا أيها الناس اتباع الجنائز وشهادة الجنائز على المسلمين من أجل الصلاة عليه، لأن الصلاة على موتى المسلمين وعلى موتى الموحدين فرض كفاية كما اتفق على هذا علماؤنا رحمهم الله تعالى. ومن شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية للإمام مسلم: أصغرهما مثل أحد. وصلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات، أما التكبيرة الأولى يقرأ فيها المسلم بعدما أن يستعيذ بالله ويبسمل سورة الفاتحة، أما التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وأما التكبيرة الثالثة فيدعو لهذا الميت الذي توفاه الله عز وجل ويخلص له في الدعاء، أما التكبيرة الرابعة فيدعو له ولسائر المسلمين ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وخير الدعاء على الميت المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أثر عليه أو أثر عنه أحاديث وأدعية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرع للمسلم أن يقول وأن يدعو: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ويجوز ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وله أن يدعو ويقول بهذا الدعاء المأثور: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد من حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. وأما الدعاء على الأطفال فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وله أن يدعو للطفل ويقول اللهم أعذه من عذاب القبر، وله كذلك أن يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. قال ابن قدامة رحمه الله وإن كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على محمد والآل، أما بعد. شيخ سيرفيتور الله، parmi les devoirs et parmi les obligations où le prophète عليه الصلاة والسلام nous a recommandé et ordonné de faire, le fait de faire la prière sur nos défunts et d'assister à leur enterrement, ça c'est un devoir. Et les ulama ils sont unanimes que la prière de al-janaza sur les morts, c'est une obligation sur les musulmans. Ça veut dire, s'il y a un groupe de musulmans qui vont la faire, les autres, ils n'ont pas à la faire, qu'on appelle fard kifaya. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a aussi motivé de faire la prière sur les musulmans, la prière sur les morts. Et de là, le musulman, quand il va faire la prière sur un musulman, il a un qirat. On a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi le qirat? Il a dit le qirat, c'est l'équivalent d'une grande montagne de hasanat et de récompense. Et celui qui va assister à l'enterrement d'une personne musulmane qui est mort, il va avoir un deuxième qirat. Et le qirat, il est comme une grande montagne, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, de récompense. Et de là aussi le musulman, il est aussi dans l'obligation de rapporter, de faire un dua qui a été rapporté en premier lieu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure personne qui a évoqué Allah Azza wa Jal. Et de là, le croyant, il est dans l'obligation aussi d'apprendre qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné aux musulmans, les dua connus de chez le prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière de l'janaza. Et la prière de l'janaza, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, c'est une prière où il n'y a pas al-ruku', on n'a pas à s'incliner ni de se prosterner. Dans la première takbirat, après la takbira, la première takbirat, on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. On récite surat al-fatiha. La deuxième takbirat, on fait la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Et la troisième takbirat, le prophète alayhi salatu wassalam faisait du'a pour cette personne qui est mort. Et aussi ici il y a une sunna que plusieurs musulmans ont abandonné, le fait de rester longtemps à faire du'a. Le fait de rester longtemps à faire du'a pour cette personne. Malheureusement, on trouve de chez les musulmans, ils viennent pour faire la prière et ils vont la raccourcir. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, restait longtemps à faire du'a à cette personne. Et puis le prophète, alayhi salatu wassalam, après la dernière takbirat, il fait du'a pour l'ensemble des croyants. Et puis il fait assalamu alaykum sur la droite. C'est ça la prière sur les morts, chers serviteurs. Et de là, le musulman, il est dans l'obligation de faire quoi? De chercher dans les livres de la jurisprudence et des livres où il y a du'a pour qu'il puisse apprendre du'a à faire sur les musulmans. Car il viendra un jour, il va faire du'a sur un proche, soit pour son père, sa mère, son frère, sa sœur ou ses enfants, ou son épouse, ou son époux. Donc, le croyant, il ne doit pas négliger ce du'a. et le fait de faire du'a en arabe, donc le cœur il sera présent. Et surtout si on va comprendre le sens des du'a qu'on fait sur cette personne. Et puis on va terminer inshallah ta'ala par cette information que notre frère Youssef Abu Anas hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, il a perdu son père. Et aujourd'hui on va faire la prière sur lui à la mosquée à Lumuro. Inshallah ta'ala, c'est une occasion pour faire le du'a à son père. Nasallah azza wa jalla an yarhamah wa an yaghfira lah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalah واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم ارحم واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر وارحم لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب بالماء والثلج والبرد واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء واغسلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم قهم عذابك. اللهم قهم عذابك. اللهم قهم عذابك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Yeah.